بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المباركون والمباركات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، إلى هذا اللقاء المبارك المتجدد في هذا المساء الطيب برحمة الله وفضله من برنامجكم الدر المنثور. وكما جرت العادة ومضت سنن هذا البرنامج من قبل، نفي إلى 4 درر قرآنية وحديثية وتاريخية وأدبية، والله المستعان أن يبلغ المأمون ويعيننا على تحقيق المراد. فنبدأ أول ما نبدأ برحمة الله وفضله بالدرة القرآنية كما جرت بذلك عادة البرنامج. نقول والله المستعان ما سنتحدث عنه اليوم من آيات يقول الله تبارك وتعالى في سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون هو ما سنقف عنده كثيرا. هذه الآيات كما تعلم أيها المبارك من سورة المطففين، يقول فيها الحق جل شأنه يخبر عن مآل الأبرار في جنات النعيم. قال ربنا: إن الأبرار لفي نعيم، وهذا الأسلوب كما تعلم أسلوب توكيد، أسلوب تأكيد. فيخبر جل وعلا أن مقر الأبرار ومآلهم إلى نعيمه، إلى فضله، إلى رحمته. إن الأبرار لفي نعيم. ثم ذكر بعض شأنهم، قال: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولا ريب أن الإنسان حتى في الحياة الدنيا إذا بشر بخبر يسره أو أصابه مال أو نال حظوة أو ما شابه ذلك من متاع الدنيا ظهر ذلك جليا على وجهه، فكل ما يغلب على الظن أنه مفرح يظهر ذلك على أسارير وجه الإنسان، وهذا مما لا اختلاف فيه. فكيف إذا كان الإنسان يوم ذاك جعلني الله وإياكم من أهل طاعته في ذلك النعيم المقيم مع لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ثم قال جل شأنه، وهذا موضع الشاهد أو المقصود من الحديث هنا، قال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يخبر ربنا أن الأبرار يسقون من رحيق مختوم. هذا الرحيق ختامه مسك، وقد مر معنا بيان ما معنى ختامه مسك، إما أن يكون في أعلى أو يكون في نهايته، ليس هذا المقصود في هذه الحلقة. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: ومزاجه، أي هذا الرحيق، هذا الماء المخصص أصلا للأبرار، مزاجه من ماذا؟ مزاجه من تسنيم. ما تسنيم يا رب العالمين؟ قال: عينا يشرب بها المقربون. سنبين بالماء هذا حتى تتضح الصورة لك. هناك تسنيم هذه أيها المبارك عين في أعلى الجنة، عين في أعلى الجنة. هذه العين ينزل ماؤها إلى الأبرار، هناك أبرار وهناك مقربون، هناك أبرار وهناك مقربون. الأبرار لهم ماء، نفرض يعني من غير تشبيه، لكن هذا نفرض هذا الماء تقريب الصورة، ينزل الماء من تسنيم يمزج بالماء الذي يشربه الأبرار. إذن هؤلاء الأبرار لا يشربون من تسنيم شربا صرفا يعني خالصا من غير شيء، لا، إنما يأخذون شيئا يسيرا من تسنيم فيمزجونه بمائهم. يأخذون شيئا يسيرا من تسنيم فيمزجونه بمائهم. قال أصدق القائلين وأحكم الحاكمين: ومزاجه من تسنيم، أي ماء الأبرار ممزوج بتسنيم. فماء الأبرار هو الأكثر، لكن التسنيم يأتيهم يسيرا ليمزج مع مائهم، ومزاجه من تسنيم. ثم قال: عينا، أي أن تسنيم ما هي؟ عينا، ما بها؟ ما وصفها؟ يشرب بها المقربون. أما المقربون الذين هم في أعلى منزلة من الأبرار، أعلى منزلة من أصحاب اليمين، فهؤلاء يشربون من تسنيم شربا صرفا لا مزجا، أي خالصا، فكل شرابهم من تسنيم. أما الأبرار فإنما يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، جملة اعتراضية للحث. ومزاجه، أي مزاج مائهم، من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. لعلي أوضح الصورة عمليا. شخص ما ذهب إلى مكة، لما ذهب إلى مكة قدر له على له علاقاته، غرفه من بئر زمزم ماء فوضعه في إناء، ثم حمله إلى ديار أهله، قال لأهل بيته، قال لجيرانه: هذا الماء بيدي غرفته، تناولته دلوا من زمزم. قال له بعض الجيران: هب لنا من مائك هذا. قال: ائتوني بماء لكم فأنا أمزج ماءكم بزمزم، فيبقى ماءهم أكثر، ويمزجه لهم بشيء من ماء زمزم، هذا يقرب لك معنى قول الله جل وعلا: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وهذا يدلك على فضل الله ورحمته. وقد مر معنا كثيرا قول بعض أهل العلم والصلاح: إن دخول الجنة بالفضل والمنازل فيها بالعدل، والمنازل فيها بالعدل. لاحظ قول الله جل وعلا: يشرب بها المقربون. مقربون اسم مفعول، مفرده مقرب، أي قربهم الله، فالفضل له جل وعلا في أنه أدناهم من رحمته، وأعلى مقامهم بما كتب لهم في الدنيا من عمل صالح، وبما وفقه لهم جل وعلا من عمل جليل يرضى عنه بهم ربهم تبارك وتعالى، حتى أضحوا في منازل عالية، والجنة منازل كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. قبل أن أطوي هذه الدرة وأنتقل إلى الحديثية، يقول: سورة المطففين يأتي فيها مسألة نحوية، يعني تقريب معنى. قال الله جل وعلا في أولها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. معنى قوله جل وعلا كالوهم، كالوهم أصلها كالوا لهم طعاما، كالوا لهم شيئا طعاما أو غيره، فالأصل الفعل كالوا، وهو متعد بحرف الجر اللام، وهم ضمير وقع مفعولا به أول، وإن قدرنا المفعول الثاني طعاما أو شيئا وقع مفعولا ثانيا، أي أنك لا تتعدى إلى مفعول إلى مفعولين. قلنا أصلها كانوا لهم، لكنه حذفت اللام فأصبح الضمير هم ملتصقا بالفعل كانوا لهم. هذا من كلام العرب، قالت، جاء في شواهد العرب التي لا يعرف قائلها، قول القائل، وهذا شاهد نحوي معروف، يقول: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. معنى البيت: ولقد جنيت لك أكمؤا، مثلها تماما قول الله جل وعلا كالوهم أو وزنوهم، أي كالوا لهم طعاما في البيت، ولقد جنيت لك أكمؤا. والبيت معناه أن هذا يقول لصاحبه أنني هناك كمأ على أنواع، جيد طيب وهو العساقل والكمأ، وهناك رديء منه أمثال الحصى الصغير رديء الطعم، وهذا يسمى بنات أوبر، يسمى بنات أوبر، فليست بنات أوبر يعني بنات عاهلة معينة، إنما بنات أوبر نوع من الكمأ يشبه الحصى في حجمه صغير لكنه رديء الطعم، فهو يعاتب صاحبه: لا حاجة لك لهذا، وقد جنيت لك كذا وكذا. فالشاهد من الخبر كل أن الاطلاع على لغة العرب يعين على فهم القرآن، فالشاهد فيه قوله: ولقد جنيتك، أي جنيت لك أكمؤا، فجنى فعل والتاء فاعل، والكاف مفعول به أول، وأكمؤا مفعول به ثان، وعساقلا معطوف عليها. وكذلك قول الله كالوهم، كال فعل، واو جماعة فاعل، هم ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، والمفعول به ثاني مقدر طعاما أو شيئا. هذا استطراد نحوي، لكنني أردت منه أن أشير إلى أن للغة العرب دورا كبيرا في فهم كلام الله جل وعلا. هذه الدرة القرآنية، وننتقل بعدها إلى الدرة الحديثية. الدرة الحديثية هذا المساء روى أبو داود في سننه من طريق عاصم بن حميد قال: سألت أم المؤمنين عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل، قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان يكبر 10 ويحمد الله 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وعافني واهدني وارزقني، ويتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، ويتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. هذا عاصم بن حميد يفي إلى أم المؤمنين بوصفها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترقب حاله في بيته أثناء الليل، وهو يريد أن يعرف شيئا من أمر دينه. فلما كان قيام الليل من أعظم مناقب الصالحين سألها كيف كان يستفتح قيام الليل. والاستفتاح في الصلاة له طرائق عدة، منها هذا الحديث الذي رواه أبو داود ورواه غيره. فأجابت أم المؤمنين عاصما بقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر 10، أي قال: الله أكبر الله أكبر 10 مرات، وهذا غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن بها يحرم المؤمن في الصلاة، يدخل في الصلاة، أما هذه سنن. فيكبر 10، تقول: كبر 10 وحمد الله 10، أي يقول: الحمد لله 10 مرات، وسبح 10، أي يقول: سبحان الله 10 مرات، وهلل 10، أي قال: لا إله إلا الله 10 مرات، واستغفر 10، أي قال: استغفر الله 10 مرات. ثم تقول عنه، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعه يدعو، يقول: اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، وأنا أتريث في الحديث وأتئد في القول، لعلك تحفظ شيئا مما أقول، لعل الله أن يوفقني ويوفقك إلى أن نقوم بهذا الاستفتاح ليلتنا هذه. ثم يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، وهذا يجعلك تنيخ مطاياك. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. والعاقل لا يمكن أن يسمع هذا الحديث فيمر عليه من غير أن يعظه، لا بد أن يعلم أن وراء كل أحد ضيق مقام يوم القيامة، هذا الأصل. لكن ضيق المقام يوم القيامة ينجي الله به أن يتعوذ المرء بالله منه، وأن يكون للعبد عملا صالحا يقبله الله جل وعلا. إن إسرافنا في التعلق بالدنيا أحيانا يجعلنا شئنا أم أبينا ننسى كثيرا أهوال الآخرة والمقام بين يدي الله جل وعلا يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد. ولهذا كلما كان من حولك كثير الكلام عن الآخرة متذكرا لها كان حرصك على أن تكون قريبا منهم أولى، وأن تلتحق بهم أحرى. أما أن تكون مجالسنا كلها أو غالبها أو جلها لا حديث لنا فيها إلا الدنيا وتشاحن أهلها فيها، فرق ما بين حديث دنيوي ممتع، ما بين حديث ينجم عنه فضل، ينجم عنه فائدة، ينجم عنه خير، وما بين حديث يتكلم في الأموال وكيفية كسبها والإغراق فيها، وذكر فلان كيف أصبح، وذكر كيف فلان كيف أمسى دينا ومالا، هذا كله يجعل العبد يصيب شيء في قلبه فإذا أوى إلى فراشه قل ما يخلو في هذه الأحوال من حسد ومن تذكر كيف أنعم الله على زيد، كيف أنعم الله على عمر، ويصيبه ما يصيبه، خاصة إذا كان يعني رقيق الحال أو كثير العيال أو له مطامع دنيوية لا تنتهي، وهذا يشكل على العبد. يوم البارحة كنت في مكة، بينما أنا أطوف بالبيت كان بجواري امرأة أظنها من أهل الشام متقدمة بالسن، وأنا أدعو بما أحفظ، لكنني كانت تدعو هي بصوت عال، سمعتها تقول بنبرة حزينة: اللهم أدخلني الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلني الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ثم أخذت تدعو دعاء بصيغة جمع، فوالله تركت ما كنت أردده وحاولت أن أقترب قدر الإمكان منها من غير ضرر شرعي، وأصبحت لا شعوريا أقول آمين آمين، حتى دخلت في ضجيج الناس وفرق بيننا الطائفون. لكن المقصود أننا أحيانا في حالة قسوة قلوبنا ما أحوجنا إلى أن نقترب ممن يغلب على الظن أنهم قريبون من الله، ممن يعني قريب منهم قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا ما يمكن القول فيه حول ما يستفتح به قيام الليل. إذا كتب الله لك أن تقوم الليلة أو غيرها فإن من استفتاح صلاة الليل أن تكبر 10 وتحمد الله 10 وتسبح 10 وتهلل 10 وتستغفر 10، ثم تقول: اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، وتتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. هاتان الدرتان اللتان يسر الله جل وعلا الحديث عنهما القرآنية والحديثية، وقد جرت العادة أننا بعد هاتين الدرتين نفي إلى أسئلتكم ونحاول أن نجيب على بعض استفساراتكم، ثم نعود للحديث عن الدرتين التاريخية والأدبية بإذن الله. إن لم يكن هناك سؤال نبدأ بالأسئلة التي وردت للحلقة من على الموقع. طيب، الأخ أبو يوسف يقول: يراودني عمل ذنب محرم وأتوب منه في كل مرة، وما هي إلا أيام ثم أرجع إليه، علما بأني لا أحب الاستماع للأغاني ومحافظ على الصلاة، فهل أنا منافق وكيف أتوب؟ الذي يظهر من السؤال والعلم عند الله أن السائل شاب، فقوله لا استمع للأغاني وصيغة السؤال تدل على أنه شاب، ويغلب على الظن أن إن لم تخطئ فراستي أن الذنب الذي يتكلم عنه العادة السيئة، وأنا أقول له ليس هذا له علاقة إن شاء الله تعالى بالنفاق، ومن كان في سنك يغلب عليه هذا الأمر، لكن استغفر الله جل وعلا إن وقع منك ذلك الأمر وإن وقع منك ذلك الفعل، وحاول أن تبتعد عما يجعلك تندفع إليه أو تقوم به، لكن إن شاء الله أنك لست معدودا في أهل النفاق. طيب تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا أخ جهاد من السعودية. يا أم جهاد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة نعم. يا شيخ، آية ثانية في كتاب الله في سورة البقرة تشهد واختلفت الحركات، يقول الله تعالى في الآية الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وفي الآية الثانية يقول تعالى: يسألونك عن الأهلة ثم يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت. فالآية الأولى فتحت البر، وفي الآية الثانية البر. نعم، فما الفرق؟ أبشر يا أختي. عيد السؤال. هو واضح الآن، شكر الله لك. تسألين عن قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم، وقوله جل وعلا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها. لماذا حذفت؟ لماذا رفعت ونصبت؟ نعم، تفضل يا أخ علاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله بالنور. أولا نشهد الله على حفظ الشيخ الله. جزاك الله. الله يجمعنا وإياك على طول المتقدمين في الجنة. تفضل أخ علي. سؤالي يا شيخ، كتاب مرقوم في سورة المطففين. حاول تكلمني من الهاتف، لا تكلمني من التلفاز، يعني اجعل صوت التلفاز أقل. كلا إن كتاب الفجائر لفي السجين وما أدراك ما السجين، كتاب مرقوم. نعم. كتاب مرقوم الأولى وكتاب مرقوم الثانية، لو وضحت يا شيخ لا أنت الفرق بينهما. أبشر. ودعواك الصالحة يا شيخ، جزاك الله خير. الله يوفق لك يا كله. تفضل يا أم محمد. أم محمد الظاهر قطع الاتصال. ثمة آخرين؟ طيب نبدأ بسؤال أخت أم جهاد. طبعا السؤال واضح، أن السؤال نحوي، ليس فعل ناقص جامد أي لا يتصرف، ناقص يعني يحتاج إلى اسم وخبر، لا يحتاج إلى فاعل ومفعول. هذا تعريف الفعل ليس. من أخوات كان تنصب ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. قال ربنا وهو أصدق القائلين في كتابه العظيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقال في السورة نفسها: وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها. السائلة تقول: الفعل هو ليس، وما تلاه هو البر، كلمة البر في الحالين، فعلام رفع ثم علام نصب ثم رفع. والجواب عن هذا أن قول الله جل وعلا: ليس البر بأن ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس فعل ماضي ناقص، والبر خبر ليس مقدم، والبر خبر ليس مقدم وخبر ليس منصوب. أين اسمها؟ المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، والمعنى ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. إذن البر في الأولى خبر ليس مقدم، خبر ليس مقدم، واسمها متأخر من أن وما دخلت عليه، المصدر المؤول المنسكب المنسبك من ليس وما دخلت عليه. واضح الآن؟ هي نفسها ليس تعمل نفس العمل، ترفع اسمها وتنصب خبرها، إلا أن قول الله جل وعلا: وليس البر، البر هنا هو اسم ليس، في الأول كان خبرا لذلك نصب، لكنه خبر مقدم. أما هنا فهو اسم ليس على حاله، اسم ليس كان مبتدا أصبح اسم ليس لدخول ليس، فهو مرفوع لأن ليس ترفع اسمها. أين خبر ليس؟ بأن تولوا وجوهكم، بأن تأتوا البيوت إلى آخر الآية. فأن وما دخلت عليه مصدر مؤول مع الباء الجارة، واقع خبرا لليس، واقع خبرا لليس، ودخول الباء على خبر ليس مضطرد، كثيرا ما يقع: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز ذي انتقام. فدخول الباء على خبر ليس أمر شهير في اللغة. هذا الفرق أيها الأخت الكريمة في بين الحالين. الأخ علي يقول: كتاب مرقوم، يريد التوضيح. قال ربنا في الأول: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. وما سجين؟ كتاب مرقوم. بعض أهل العلم يقول إن قول الله جل وعلا: وما أدراك ما سجين، هذا للتفخيم للتهوين، وليس قول الله جل وعلا كتاب مرقوم جواب عن قوله جل وعلا: وما أدراك ما سجين. يعني مثلا قال الله جل وعلا في سورة الهمزة، قال: وما أدراك ما الحطمة، ثم قال: نار الله الموقدة. فقول الله جل وعلا نار الله الموقدة جواب، فهمنا ما هي الحطمة، فالجواب نار الله الموقدة. قالوا: أما في قوله جل شأنه وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، ليس جوابا لسجين، وإنما المقصود أنه أمر فرغ منه وكتب من هم أهل النار، كما في قوله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، للتعظيم للتفخيم. ثم قال: كتاب مرقوم، فأصبح كتاب مرقوم أي معروف أهله، كتبوا في اللوح المحفوظ، كتبوا عند الله، لا سبيل إلى الزيادة ولا سبيل إلى النقصان، وإنما كل يعمل، كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. هذا أظن ابن كثير وغيره رجحوه، لكن يعني المسألة ليس فيها جزم إلى هذا الحد. طيب تفضل يا أخي زيد. يا أخ زيد. نعم. معلقون بيزيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيك بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور. بس والله أنا حابين نقولك نحبك في الله، والله عندي شباب بعد يقول زلغونك نفس الكلام. أحبك الله وأحبك. تفضل. عندنا واحد يحب أنه يقرأ بسيرة السلف ويقرأ يعني نبذة عن حياتهم ويطبقها بحياته. فلو ترشدني على كتاب الخبر نقرأ منه ونستفيد بحياتنا، الله يوفقك لكل خير ويجمعنا بالجنة. آمين آمين. أبشر يا أخ زيد. الله يخلينا إياك ويجزاك عنك الخير. مع السلامة. يا هلا. تفضل يا أخ فارس. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام على أخ فارس، تفضل. أسعد الله مساك الشيخ صالح. ومساك أيها الغالي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك، تفضل. أسعد الله مساك الشيخ صالح. حياك الله. أشهد الله على حبك. أحبك الله. الشيخ صالح عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول في سورة يونس قول الله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، ثم في الآية بعد: ومنهم من ينظر إليك. فليش في الآية الأولى جمعت والآية الثانية أفردت؟ نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قول الله تعالى: في الاختلاف ولذلك خلقهم، ثم قالوا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى يعني في الآيتين كيف نجمع بينهم؟ أبشر. والسؤال الثالث عوامل الثبات على دين الله، كثر في هذا الزمان الفتن. أعد كيف سامي شيخ؟ السؤال الثالث أعد، ما فهمت. السؤال الثالث أي عوامل الثبات على دين الله في هذا الزمان كثر في الفتن، وعوامل الثبات المربوطة بالقرآن، يعني أثر القرآن في تثبيت المؤمن. أبشر. وضح السؤال شيخ؟ تسلم يا أخ فارس، أبشر. جزاك الله خير. تفضل يا أبا عادل. يا أم عادل تفضلي. ألو، السلام عليكم. يا أهلا أم عادل، عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لسبحان الله والحمد لله الله أكبر. بالنسبة لسبحان الله واللهم اغفر لي واهدني واعذبني. لما نقول الله أكبر. ايوه بعدين نقول الدعاء ونصلي الصوره يا اختي الكريمه عشان لا نقطع تكبرين تكبيره الاحرام، يعني المصلي يكبر تكبيره الاحرام الله اكبر ثم يستفتح الصلاه يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر 10 مرات، هذا استفتاح الان تكبيره الاحرام فرغنا منها، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، ثم يقول سبحان الله سبحان الله 10 مرات، ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 10 مرات، ثم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 10 مرات، ثم يقول اللهم عافني واهدني اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يشرع في الفاتحة، ولو تعود في السورة في الركعة الأولى كان حسنا. أظن الصيغة ظهرت يا أم عادل. نعود للأخ زيد، ذكر كتاب السيرة النبوية. كتب السيرة كثيرة وأنا لا أدري ما المستوى العلمي لكم، لكن إذا كنتم تريدون مختصرا ففي كتاب اسمه الفصول في سيرة الرسول، الفصول في سيرة الرسول الحافظ ابن كثير. وإن أردتم كتابا مطولا فيمكن يعني أعلى قليلا يمكن القراءة في كتاب الرحيق المختوم لصفي الدين المبارك فولي رحمه الله، الرحيق المختوم، وهذا أنصحكم به. أو أن تقرأوا في كتاب هذا الحبيب يا محب لشيخنا الجليل الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله. فهذه الثلاثة يعني يمكن القراءة فيها وتدارس السيرة النبوية من خلالها. الأخ فارس سأل أسئلة ثلاث، قول الله جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليك، ثم قال في السورة في الآية التي تليها: ومنهم من ينظر إليك. طبعا أشكل عليه الجمع في الأول والإفراد في الثاني. من أيها المبارك يا أخ فارس اسم موصول يأتي على المثنى ويأتي على الإفراد ويأتي على الجمع، اسم موصول يمكن أن يتحدث به عن المفرد وعن المثنى وعن الجمع. ولما كانت العرب يعني تنوع في طرائق كلامها في أساليب كلامها جاء القرآن بمقتضى كلام لغة العرب فجاء بالأول بصيغة الجمع وعاده إلى من ويعني صيغة الموصول وأعاد كذلك ينظر بصيغة الإفراد، لأن اسم من اسم موصول كما قلت يحتمل الأمرين، أن يأتي أو يأتي على الأمرين، ويأتي كذلك حتى على ما ثني في الخطاب. يقول قول الله جل وعلا ولذلك خلقهم، وقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بيان للحكمة الشرعية من خلق الجن والإنس، يعني إنما خلقتهم ليعبدوني. قال ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحكمة من خلقهم شرعا إقامة عبادة الله، فمن عرف هذه الغاية وقام بها وفق لها أثيب، ومن عرف هذه الغاية ولم يعمل بها عوقب. وكل أحد فطر على أنه يعلم أنه خلق لعبادة الله، ثم جاءت الرسل بالبينات من ربها، هذا مسألة شرعية. أما قول الله جل وعلا ولذلك خلقهم، فهذا إخبار بأمر الله القدري، أنه لا يمكن أن يكون الناس أمة واحدة، لا يمكن أن يكون الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل نقص عليك خواتم سورة. لكن المقصود هذا إخبار بقدر الله جل وعلا الذي لا يمكن أن ينفك، يعني محال أن يكون الناس كلهم مؤمنين وأن يكون الناس كلهم كافرين. قال ربنا في الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن إلى آخر الآيات. فالمقصود هذا إخبار عن أمر قدري، والأول إخبار عن أمر شرعي وحكمة من خلق الناس. قال الأخ فارس وفقه الله عوامل الثبات، هذا يطول، لكن حاول أن ترتبط بالقرآن، تلاوته، تدبره، القيام به. ربنا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مدارسة القرآن، قراءته، ألعبه، كل ما دل عليه. سماه الله كتاب هدى، سماه الله جل وعلا كتاب رحمة، سماه الله جل وعلا موعظة، وتأمسه على وجه الخصوص يثير على الثبات. قال وكلا نقص عليك رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه، أي بصورة هود على الصحيح من الأقوال، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وتأمل هذه الصورة، أنباء الرسل فيها، الله يقول فيها ذلك من أنباء ونقصه عليك منها قصيد، أي من تلك القرى التي أخبرناك عنها، من قائم ظاهر كديار الحجر في ثمود فهذه ظاهرة، وحصيد أي كم القرى أهلكها الله ليست ظاهرة. ثم قال جل وعلا ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلى لأجل معدود ويأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. قراءة هذه الآيات، القيام بها، تدبرها، قراءة تفسيرها، لعل ذلك من أعظم عوامل الثبات. زادنا الله وإياكم ثباتا. يظهر لي أن هذا يكفي من أسئلتكم، ونفي أولام برحمة الله وفضله إلى ما تبقى من الوقت في الدرتين التاريخية والأدبية. في الدرة التاريخية هذا اليوم سنأخذ جانب من سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنا لا أجهل أن الكثير، بل يعني لا أبعد إن قلت جميع من يعني يسمعني يراني يعلم سيرة أبي بكر بالجملة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من ولي هذه الأمة، أمر هذه الأمة بعد نبيها. لكن أريد أن أتي على جانب تاريخي، بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون يعرف هذا البيت البكري المبارك تاريخيا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه تزوج 4 نساء، وكان له 3 ذكور و3 إناث. تزوج أولا امرأة يقال لها قتيلة بنت عبد العزى، ثم طلقها وأنجب منها عبد الله وأسماء، أنجب منها عبد الله وأسماء، سيأتي الحديث عن الأبناء. ثم تزوج امرأة يقال لها أم رومان، وأنجب منها أي أم رومان عائشة وعبد الرحمن. إذن أسماء وعائشة غير أشقاء، وعبد الله هو الأكبر، وأنجب من أم رومان عائشة وعبد الرحمن. وتزوج أسماء بنت عميس، وكانت قبله لدى جعفر بن أبي طالب، يعني تحت جعفر بن أبي طالب. فلما استشهد جعفر في مؤتة وانقضت عدتها تزوجها أبو بكر، وأنجب منها ابنه محمد الذي ولد في ميقات ذي الحليفة. ومر معكم في أحاديث الحج أن حديث جابر أن أسماء نفست فأمرها أن تغتسل وأن تلبي، مما دل على أن النفاس ليس مانعا من الحج، ليس مانعا من الإحرام بالحج. أنجب منها محمد، فلما مات عنها رضي الله عنه وأرضاه أي أبو بكر تزوجها بعده علي، فنشأ محمد في كنف علي، ولذلك نصره في حروبه. وتزوج امرأة يقال لها حبيبة بنت خارجة، أنصارية خزرجية، أنصارية خزرجية اسمها حبيبة بنت خارجة. حبيبة هذه تزوجها مؤخرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وقام لها بيتا في السنح عوالي المدينة. ولهذا يمر معك وأنت تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتصل إلى خبر وفاة عليه السلام أن أبا بكر كان في منزله في السنح، لأن أم رومان كانت قد توفيت، وأسماء بنت عميس كان لتزوجها إن يظهر أن بيتها كان قريبا من المسجد. أما حبيبة لأنها أنصارية خزرجية فكأنه أقام لها بيتا عند قومها، في عند الخزرج، يعني عند من هي منهم من الخزرج. فكان يأتيها، فكان ذلك يومها ليلتها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أبو بكر قريبا من المسجد، ولهذا جاء بعد ذلك من بيته من السنح، وكان ما كان من أمره الجليل رضوان الله تعالى عليه في قصة نبأ وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء أربع نسوة تزوجهن أبو بكر. الآن نعيد الخبر بقضية الأولاد والذكورا وإناثا. فنقول أنجب من قتيبة عبد الله وأسماء. أما عبد الله فهو المبارك الذي كان يرعى غنم في النهار، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغرب أخبار قريش، وبغنمه في الليل يغطي على آثارهم. فكان في النهار يعني يتحسس أخبار قريش، ثم يأتي كأنه يرعى الغنم في آخر النهار، ثم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في وصاحبه في الغار بيصفي أبي بكر أبيه أباه، ثم يأتيهما بالخبر. هذا عبد الله. وهذا عبد الله رضوان الله تعالى عليه أصابه جرح في الطائف، أصابه جرح في الطائف، معركة الطائف، سهم، ثم مات من أثر ذلك الجرح في خلافة أبيه، في خلافة الصديق رضوان الله تعالى عليه. أما عبد الرحمن فأسلم عام الحديبية وكان شجاعا وله وحسن إسلامه وله بعد ذلك مواقف مشهودة. الآن هؤلاء عبد الله وعبد الرحمن. قلنا محمد هذا ولد في العام العاشر في حجة الوداع، فمات الصديق رضي الله عنه وهو على مشارف 3 سنوات. فلما تزوج علي أسماء بنت عميس نشأ محمد كما قلنا في كنفي علي. هؤلاء الثلاثة من الذكور. أما الإناث فإن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أكبر بناته أسماء، وأسماء رضي الله عنها عرفت بذات النطاقين لأنها حلت نطاقها وقسمته قسمين، شيء أعادته لوسطها وشيء عقدت به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكان هذا مؤيل شرف لها. وهذه عمرت رضوان الله عليها حتى بلغت 100 سنة، لأنها أكبر من عائشة وعاشت بعد عائشة وأدركت الحجاج وهو يصلب ابنها، ومع ذلك قالوا، وهذا من رحمة الله بها وفضلها عليها ونعمة المرأة لي أم عبد الله، بلغت 100 سنة ولم يتغير شيء من عقلها. ومن الأدلة على ذلك أن ابنها لما استشار قالت له الكلمة العظيمة: يا بني وهل يضير الشاة صلخها بعد ذبحها؟ هذا لا تقوله امرأة في 100، تكون المرأة في 100 ذاهلة، هي المرأة في 30 في 40 ذاهلة، فكيف إذا بلغت 100؟ لكنها كانت من نوادر النساء رضوان الله تعالى عليها. فقالت: وهل يذير الشاة صرخها بعد ذبحها؟ قالوا: كذلك أي الرواه، ولم يسقط لها سن، ولم يسقط لها سن مع ما لم يتغير شيء من عقلها، ماتت على مشارف المياه رضوان الله عليها. والبنت الثانية هي الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله، المبرأة في الفرقان رضوان الله تعالى عليها، عائشة بنت أبي بكر. فهذه أم المؤمنين، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهي أشهر من أن يعرف بها. وفي الحديث: فضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما، ولم يأتي الوحي وهو في لحاف أحد إلا هي رضوان الله تعالى عليها. هاتان من ثنتان، أسماء ومن وعائشة، بقيت واحد هي أم كلثوم. أم كلثوم بنت أبي بكر، مات أبو بكر وزوجته حبيبة بنت خارجة الأنصارية الخزرجية حاملة، ويقولون إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه في يعني مرض وفاته وهو يوصي عائشة، يعني يجلس معها يحدثها، قال لها: إنما هما أخواك وأختاك، إنما هما أخواك وأختاك. أخواك من؟ عبد الرحمن ومحمد، لأن قلنا إن عبد الله قد مات في خلافة أبيه، فبقي عبد الرحمن وبقي محمد، كان يومئذ صغيرا. لكن عائشة استغربت، تعجبت عندما قال لها أبوها رضوان الله عليه: أختاك. فقالت له: يا أبتاه، أما أسماء فعرفتها، يعني أختي الكبيرة، لكن من الأخرى؟ قال: بطن، أي ذو بطن، بنت خارجة بنت خارجة بن زيد، يعني حمل في بطن حبيبة بنت خارجة. لقد ألقي في خلدي أنها جارية، هذا الصديق يقول، ألقي في خلدي أنها جارية. فكان الأمر كما قال. مات أبو بكر وزوجته حبيبة حامل، ثم وضعت حملها فكانت جارية كما قال، كما وقع في خلده رضوان الله عليه، صديق وأي صديق. ثم سميت أم كلثوم. فهؤلاء جميعا بنات أبي بكر وأولاد وأبناؤه رضوان الله تعالى عليهم. هذه إطلالة تاريخية. عندما يفسر الإنسان القرآن، عندما يقرأ السيرة، لم يكن ملما بمثل هذه الأمور غالبا، قد يكون غالبا أبعد عن التوفيق في الجواب، لكن عندما يكون لدى الإنسان إلمام تاريخي ولغوي، بالذات أحوال الصحابة المرتبطة أحداثهم بالسيرة، يكون غالبا الموفق الله أقدر من غيره إلى أن يصل إلى المقصود. هذا الإطلالة التاريخية، نفي الآن الإطلالات الأدبية. سنأخذ أبياتا نعلق عليها، يعني لا أدري كم بقي من الوقت، لكن سنعلق عليها ما دام الوقت باقيا. البيت الأول، قول إحدى بنات المناذرة الذين كانوا يحكمون الشام، قالت: فبين نسوس الناس وأمر أمرنا، أصبحنا فيهم سوقة نتنصف. هذه بنت أحد الملوك المناذرة الذين كان لهم سلطان في الشام. تبدل الحال، تغير الأمر، حال أمرهم، فتتحدث عما سلف. فبين ظرف زمان، فبين نسوس الناس، ولهذا تسمع الآن بالسياسة، السياسة من سياسة الناس، وأصلها توسع مجازي في قضية سياسة الجياد، في الذي يساس في الأصل الجياد. في المثل الشعري: ما كل من ملك الجياد يسوس. تقول: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، نحن بما أفاء الله علينا نتحكم في الناس، نرفع نضع، هذا شأن كل ذي سلطان، يجعل الله جل وعلا نواصي الخلق بيده، إن أحسن فلنفسه وإن أساء عليها، والأيام دول. تقول: أصبحنا فيهم من ذلك الأمر الذي سلف سوقة نتنصف، سوقة من عوام الناس، نتنصف نطلب من ينصفنا، يصيبنا المظالم فلا نريد شيئا زائدا على حاجتنا ولا قدرا مثل الذي كنا عليه، نريد من أن ينصفنا يرد إلينا شيئا من حقوقنا. وهذا يذكر بأن الإنسان ينبغي عليه إذا أفاء الله عليه بنعمة أن يستصحب أن هذه النعمة من عند الله، وأن قرارها مهون بشكرها، إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقولون: إن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. لما وقع مع العباسيين وكسرت شوكته فر من الشام وخرج، والعباسيون حتى يقيموا دولتهم يتبعونه حتى دخل مصر. فلما دخل مصر جاء إلى قرية فسأل عن اسمها، فقيل بوصير. بوصير يعني قد يكون أخطأت في نطقها، لا أدري الإخوة المصريون ماذا ينطقونها اليوم إن كانت باقية. فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن بوصير قريب من قولنا إلى الله المصير. فقال إلى الله المصير، عرف غلب ظنه أن موته سيكون هنا. فدخل في ضيافة أحد الناس من أهل تلك القرية ومعه طعامه، ثم أخبر أن غلاما من غلمانه وشى به أي دل خصومه عليه، فلذلك طارد من بلد إلى بلد، فخرج إلى ذلك الغلام الذي وشى به إليه فضربه بالسيف وجز رأسه وتركه وعاد إلى طعامه. فلما جز رأسه والرأس ملقى جاءت قطة فأخذت تأكل من عيني ذلك الغلام. ما أكمل مروان بن محمد طعامه إلا وجاءت جيوش بني العباس بقيادة صالح أخي عبد الله بن علي عم الخليفة، فجاءت إلى نفس المكان وطوقته. فلما خرج رأى السيوف مشهرة فقال أبيات أو تمثل بمثل يدل على شجاعته، وما زال يقاتل ولا بد له من ذلك إذ لا مفر ولم يشأ أن يقع أسيرا في يد عدوه. فمع كثرتهم ضربوه فجز رأسه وقطع ورمي، وأنت تعلم أن في ذلك العصر ليس هناك طرائق طرق مرصوفة ولا بلديات تحمل نفايات، يعلم الله كيف كان يعيش الناس، وهذه هي. فجز رأسه تفرق بنو العباس عنه لأن المقصود حصل. فجاءت نفس القطة وأخذت تأكل من عينه وأنفه كما كانت تأكل وتلعب بالرأس الذي جزه قبل قليل. قال ربنا إن يمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. المقصود من هذا كله أن الإنسان إذا قدر على شيء يتذكر قدرة الله جل وعلا عليه، وقبل أن يبطش بهذا الأجير، هذا العامل، هذا السائق، هذا الموظف، هذا الجندي، هذا الجار، هذا الطالب الذي بين يديك، تذكر قدرة الله جل وعلا عليك وأن الله قادر على أن يقيمك مقامه. ولا يظنن أحد أن شيئا عند الله من الظلم يفوت، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا الخبر الأول. البيت الثاني يقول الفرزدق مفتخرا: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول. وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول. يريد أن يقول أن إمامة الشعر ورثتها عن غيري، وأن الأكابر المعدودين من فحول الشعراء فيما مضى من عصور من سالف أيام العرب ما تركوه من إرث شعري فاء إلي. ويقصد بالنوابغ كثيرين، لكن منهم النابغ الذبياني، وهذا كانت تضرب له قبة من أدم في سوق عقاظ فيأتي إليه الشعراء يحتكمون، وهو صاحب المعلقة الشهيرة الدالية: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، إلى الأواري لأيا ما أبين وأعيد جوابا وما بالرع من أحد، إلى آخر مقال. هذا النابغة الذبياني. منهم يقصد النابغة الجعد كنيته أبو ليلى، وهذا مر معنا كثيرا، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خليلي يعود ساعة وتهجر وانوح على ما أحدث الدهر أوذر، إلى أن قال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. وقصد بجرول الحطيئة الشاعر المعروف، اسمه جرول ولقبه الحطيئة وكنيته أبو مريكة. وقصد بذو القروح امرئ القيس، ومعناه أي معنى كلمة امرئ القيس رجل شدة، وهو أمير الشعراء في الجاهلية المعروف بمغازلاته وفروسيته وصيده، وصاحب المعلقة الشهيرة: قيفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، إلى آخر ما قال. المقصود أن أنه يقول أنا وارث هؤلاء. أنا أريد أن أصل إلى قضية قبل أن أختم، وهو أنك إذا أردت أن تصبح إماما في شيء فلا بد أن تطلع إلى ما قاله من قبلك. فلا يعقل أن رجلا لم يقرأ رواية قط ولا يعرف معنى السبك ثم يريد أن يكتب رواية، ولا شخصا لم يقرأ قصائد لفحول الشعراء ولم يجري شعره في دمه يريد أن يكتب قصيدة، ولا رجلا قرأ المقالات وتفنن فيها وقرأ أدب العرب وقرأ للكبار سابقا ولاحقا يريد أن يكتب مقالة. وكذلك لا يمكن أن يكون فقيها، لا يمكن أن يكون أحد فقيها حتى يقرأ لكتب الفقهاء ويعرف طرائق القوم قبل أن يصبح إماما، ولا يمكن أن يكون أحد مفسرا حتى يقرأ للأكابر ويجري هذا في دمه حتى إذا اشتد عوده وظهر جناحه استطاع بعد ذلك أن يسوس الناس. هكذا في كل شيء له مطلب، في كل مطلب له آلة لا بد أن يصل المرء إليه، وكل ذلك لن يكون إلا إذا أراد الله الحي القيوم. والله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. أسأل الله أن يجعل إياكم ممن يصدق بالتوكل على ربه ومن يكثر من التسبيح بحمده. هذا أيها الركون ما تيسر إراده وعان الله وهو الموفق، صلى الله محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا الدستور كالصحيح.